الحمد لله العلي الكبير السميع البصير اللطيف الخبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير، صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن العمل لكي يكون مقبولًا عند الله رب العالمين لا بد أن يتوفر فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون خالصا لله رب العالمين، والشرط الثاني أن يكون على مقتضى دين النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعمل المقبول عند الله رب العالمين هو ما كان خالصا وصوابا، فأما الخالص فهو ما خلصت فيه النية وتوفر فيه الإخلاص، وأما الصواب فهو ما توفر فيه مطابقة الشرع ومتابعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يجمع صلاح الظاهر والباطن، لأن شرط الإخلاص إنما يتعلق بالقلب، وشرط المتابعة يتعلق بالجوارح، فجمع ذلك الظاهر والباطن على حد سواء. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بين ذلك ظاهرا وباطنا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان الشرط الأول: إنما الأعمال بالنيات. فبين رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن العمل لا بد أن يكون مخلصا فيه النية لله رب العالمين، وأن لا يشرك الإنسان في نيته في أداء العمل ولا في بواعثه ودوافعه مع الله رب العالمين غيره. فهذا يجمع صلاح الباطن بلا مراء. وأما الشرط الثاني فيبينه قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو عليه رد، يعني فهو مردود عليه مضروب به وجهه. فبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن العمل لكي يكون مقبولا فلا بد أن يكون على تمام المتابعة والمواطأة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا تخلف شرط من هذين الشرطين فإن العمل لا يقبل عند الله رب العالمين، فضلا على أن يتخلف جميعا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركز على إخلاص النية لله رب العالمين تركيزا عظيما، لأن القرآن العظيم ركز على ذلك تركيزا عظيما أيضا، وتابع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالوحي الأغر في بيان كتاب الله رب العالمين. تابع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكتاب ببيان السنة، ووضح ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتم توضيح. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صح عنه من حديث أبي كبشة الأنماري صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ثم بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثلاث المقسم عليها من قبله تأكيدا وتوكيدا، وإلا فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في محل الصدق الذي أحله الله رب العالمين إياه ليس بحاجة عند العقلاء وعند المؤمنين، ليس بحاجة صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الإقسام من أجل أن يؤكد قولا خرج من فيه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث أقسم عليهم، ما نقص مال عبد من صدقة. فهذا هو أول ما أقسم عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن الصدقة وإن كانت في ظاهر الأمر وفي رأي العين نقصانا من المال الذي يتصدق بها منه، إلا أنها كما يقسم على ذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تعد في حقيقة الأمر نقصانا، وإنما هي نماء وزكاة، أي زيادة وبركة للمال الذي يتصدق منه الإنسان بهذه الصدقة. ما نقصت صدقة من مال، ما نقص مال عبد من صدقة، فهذا هو الأمر الأول. وأما الثاني فيما أقسم عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقوله: وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا. فيبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منهجه النبوي الشديد في الصفح وفي التجاوز وفي التسامح والغفران وفي العفو عن المسيئين وفي الحلم على الجهلاء والسفهاء. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد طبق هذا الأمر تطبيقا عمليا في حياته الشريفة كلها، وأعلى ما في ذلك ما كان في يوم الفتح عندما من الله رب العالمين على النبي صلى الله عليه وسلم بفتح مكة، وأصبحت رقاب القوم في يديه، فأقبل عليهم صلى الله عليه وسلم يقول: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا قولة عجيبة هي ما يعتقدونه في خلقه الشريف وفي حلمه المنيف صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يعادونه ويقاتلونه ويحاربونه ويسعون جاهدين من أجل إهلاكه وإهلاك من معه، إلا أنهم نطقوا بالحق في هذا الموقف العصيب فقالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. والطلقاء تعني أنهم وقعوا أسرى في يديه، فحازهم إليه ثم أطلقهم بالعفو عنهم، فعادوا إلى ما كانوا عليه من الحرية من غير أن يصيبهم مس من ذل الرق وذل العبودية. ولو قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم العتقاء، لكانوا كذلك إلى يوم يبعثون. ثم إن الثالثة التي يقسم عليها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي قوله: وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه بها باب فقر. ما فتح العبد باب مسألة يسأل الناس ويتكففهم ويطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله رب العالمين، ما فتح عبد باب مسألة لم يوجه فيها القصد والقلب والإرادة والنية إلى الله رب العالمين، إلا فتح الله رب العالمين عليه بهذا الباب الذي فتحه باب فقر وذل ومسكنة. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأحدثكم حديثا فاحفظوه. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما حدثهم حديثا إلا ليحفظوه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن ينطق بما ينطق به من أمر الوحي هباء ولا هدرا، وإنما أتى نبينا صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور. فلماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بعينه: وأحدثكم حديثا فاحفظوه؟ لا شك أن ذلك لأثر هذا الحديث وعظمه عند المسلمين ممن عاصر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن يأتي من بعدهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لعظم وخطر مكانة ما يقوله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث العظيم وتعلقه المباشر بحركة حياة المسلم، لأنه يتعلق بالأمر الأعظم الذي هو الوظيفة الأولى التي ينبغي على العبد المسلم أن يحصلها أول ما يحصل من أمر الدنيا وأمر الآخرة. ولأن في الحديث معنى جليلا يدور حوله ومحورا أصيلا يسبح في فلكه، وهذا المحور الأصيل في هذا الحديث الذي ساقه لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أهم عند المسلم الصحيح الإسلامي والمؤمن الحقيقي بوصف الإيمان، هو أهم عنده من الطعام والشراب، بل وأهم عنده من النفس، لأن الطعام والشراب بل والنفس إذا فقدوا جميعا فإن الأثر المترتب على ذلك هو هلاك الجسد. وأما هذا الأمر الذي ساقه لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه إذا فقد ففي ذلك هلاك الروح وهلاك الآخرة بالنسبة لمن فقد منه. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأحدثكم حديثا فاحفظوه. إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما، وهذا الرجل الذي آتاه الله رب العالمين مالا وعلما يسير في ماله على مقتضى علمه، فهو يعرف لله فيه حقا ويصل فيه رحمه، وهو يؤدي لله رب العالمين فيه ما فرضه الله رب العالمين عليه وما ندبه الرسول صلى الله عليه وسلم إليه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فهذا الرجل الذي آتاه الله مالا وعلما وسار في ماله على مقتضى علمه هو بأعلى المنازل. وأما الثاني فرجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق بنيته، يقول: لو أن الله آتاني مثل هذا لكنت مثله. علم الله رب العالمين صدق نيته فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عظيم منزلته، فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذا الذي أوتي علما ولم يؤت مالا فلم يتصدق ولم يزك لأنه لا يملك، ولم يصل بالمال رحما لأنه لا يستطيع للمال وجدانا. هذا الرجل الذي لم يصنع بالمال شيئا لأنه معدوم عنده، لم يملكه ولم يتحصل عليه، مساو تمام المساواة في الأجر وفي المنزلة عند الله رب العالمين للذي آتاه الله رب العالمين مالا جما وعلما وفيرا فهو يسير في ماله على مقتضى علمه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فهو لصدق نيته كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم والأول في المنزلة سواء. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين أن باعث الخير وأن إرادة المعروف وأن النية التي ينويها الإنسان في قلبه قد تكون خيرا من عمله لو أنه عمله. ويوضح الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطر النية في الخير وفي المعروف. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الرجل الثالث: رجل آتاه الله رب العالمين مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في ماله لا يعرف لله فيه حقا، ولا يؤتي فيه مسكينا ولا يتيما ولا محروما شيئا، ولا يصل به رحمه، فهذا بأدنى المنازل على حسب ما خلط في دين الله رب العالمين. وخالف النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الرابع فرجل لم يؤته الله مالا ولا علما، ولكنه بنيته نظر إلى هذا الرجل الذي يخبط في ماله خبطا، خبط عشواء لا سداد فيه ولا صواب، ينظر إليه هذا الرجل الرابع فيقول بنية صادقة مخلصة معقودة على ما ينويه من إرادة الشر: لو أن الله آتاني مثل هذا لفعلت مثله، فهما في الوزر سواء. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حض الأمة على حفظ هذا الحديث، يقول: وأحدثكم حديثا فاحفظوه. لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد التشديد على أمر النية، ولأنه ما من عمل يتصور قط يمكن أن يأتي بغير باعث ودافع ونية معقودة. ولذلك يقول العقلاء من علمائنا المفكرين في دين الله رب العالمين رحمة الله عليهم أجمعين: إنه لو تصور أن الله رب العالمين كلفنا بعمل من غير نية لكان تكليفا بما لا يطاق، لأنه لا يمكن في دنيا الناس أن يأتي إنسان بعمل من غير نية وباعث ودافع من وراء هذا العمل، ولكن الناس لا يلتفتون إلى هذا الأصل الأصيل في الحركات الإنسانية التي فطر الله رب العالمين الإنسان على فعلها والإتيان بها. لو أن الله رب العالمين كلفنا أن نأتي بعمل من غير نية لكان تكليفا بما لا يستطاع، لأن هذا لا وجود له على الإطلاق في دنيا الإنسان ولا في تصوره ولا في خياله. ولذلك كانت الوظيفة الأولى بالنسبة للعبد المسلم هي أن يجتهد في تصحيح نيته، وكثير من الخلق يبدأون طريقا في عماية وفي جهالة وفي ظلمة من نور العلم الصحيح، فيتعلمون علما من أمر الدنيا أو من أمر الآخرة، أو يخبطون في سبيل لتحصيل معاش أو لكسب مكاسب. يتحرك كثير من الخلق، بل الجملة الكبرى من خلق الله رب العالمين في هذا الزمان، يتحركون في بدء حيواتهم حركات في سبل مختلفات من غير نية على الإطلاق. هذا إذا ما أحسنت بالناس الظن، وأما إذا ما أسأت بهم الظن فقل إنهم يتحركون على نية، لأنه لا يمكن بحال أن يأتي عمل من غير باعث ودافع ونية، فهم يتحركون في حيواتهم على مقتضى نيات فاسدات غير مصححات في دين الله رب العالمين ولا مقبولات عند الله رب العالمين. إن الله تبارك وتعالى يقبل جملة السرائر ولا يقبل جملة المظاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فهذه البضعة الشريفة من الجسد الإنساني الحي هي التي موضع نظر الله رب العالمين إليه، وأما جسده وأما صورته فذلك بمنأى عن نظر الله رب العالمين إليه. وإن كان الله رب العالمين محيطا بكل شيء لا يعزب عنه منه شيء، ولكنه نظر الوزن ونظر الاعتبار ونظر المكانة، ليس مبنيا على الظواهر، وإنما هو مبني على السرائر، كما قال النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وبها أي بالقلوب يعذب الله رب العالمين أو يرحم. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستقي هاهنا من النبع الكبير الصافي. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هاهنا يلحظ قول ربنا جل وعلا في تلك اللحوم من الهدي، من الهدايا والضحايا التي تذبح قربانا لله رب العالمين، فيخبر الله جل وعلا أن الله تبارك وتعالى لا يناله لا من لحومها ولا من دمائها شيء، وإنما يريد الله رب العالمين وينظر ويبحث الله رب العالمين عن تلك البضعة في جسد الإنسان بنيته ودافعه وباعثه. الله رب العالمين لا يناله من لحوم ضحاياكم ولا من دماء هداياكم التي تذبحونها قربانا لله رب العالمين شيء على الإطلاق، وإنما يريد الله رب العالمين تقوى قلوبكم وصفاء نياتكم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فالله رب العالمين يريد منكم تقوى القلوب، وأما ما تقدمون من ظواهر الأعمال لله رب العالمين فما هي إلا اللبوس الذي يلبس تلك النية ويتقمصها من أجل أن يقدم لله رب العالمين. ولأنه مفروض على العبد أن يأتي بهذه الظواهر والمظاهر قربانا لله رب العالمين، وكل ذلك على تلك اللحمة وعلى تلك المضغة الصالحة من تلك الإرادة والنية الصادقة الصافية لله رب العالمين. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن رجلا قال: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق. خرج الرجل بنية صحيحة صادقة لله رب العالمين، لا شرك فيها ولا مراءاة ولا رياء، وأخذ من حر ماله ومن صميم كسبه ومن حلال طيبات ما آتاه الله رب العالمين، أخذ بعضا من ذلك فخرج بالنية الصادقة يقول ناويا لله رب العالمين: لأتصدقن بصدقة، فوضعها في يد سارق. وأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على سارق. وأصابهم من العجب والدهش ما أصابهم، وأما هو فيقول كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحمد لله على سارق، لأتصدقن بصدقة. للمرة الثانية، وأخذ صدقته وخرج فوضعها في يد من؟ في يد زانية. وأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. وأما الرجل فلما أن بلغه نبأ ما صنع قال: الحمد لله على زانية، لأتصدقن بصدقة. فأخذ صدقته للمرة الثالثة ثم خرج فوضعها في يد غني لا يحتاج صدقة، وإنما ينبغي عليه هو أن يتصدق وأن يبذل وأن يزكي عن ماله زكاة لا حد لها. وأما هذا الرجل المتصدق صاحب النية الصحيحة لله رب العالمين فوضعها بقدر الله رب العالمين في يد هذا الرجل الغني، وأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على غني. ثم قيل له في رؤيا منام رآها كما أخبر رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد تقبل منك، أما صدقتك على هذا السارق فعسى تلك الصدقة أن تكون حجابا له دون ما يأتيه، وأما صدقتك على الزانية فعسى أن تكون تلك الصدقة حجازا لها وحاجبا لها دون ما تأتيه من أمر الفاحشة، وأما صدقتك على الغني فعسى أن يجعل الله رب العالمين تلك الصدقة باعثا منهضا له على أن يتصدق من ماله وأن يزكي عنه لوجه الله رب العالمين. إن أمر النية والإخلاص في دين الإسلام العظيم هو روحه، وهو أصله الذي لا يقوم إلا عليه، حتى إذا ما فقد فإنما هو بنيان هرم متهدم خرب لا قيمة له عند الله رب العالمين. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم، إلى نياتكم، وإلى ضمائركم، وإلى من طوت عليه أفئدتكم. وأنت خبير أن النية تحيل العمل من النقيض إلى النقيض. فلو أن إنسانا وقع في عين ماء أو سبح في بحر وهو جنب من غير أن ينوي أن يرفع عن نفسه الحدث الأكبر، وانغمس في البحر ما شاء الله رب العالمين ثم خرج، أو نزل الماء بنية الاقتراب لا بنية رفع الحدث الأكبر، فإنه لا يكون قد أتى بالعبادة المفروضة عليه في شأن الطهارة، ولا يحل له بحال أن يقرب الصلاة لأنه ما زال جنبا، مع أنه انغمس في البحر من غمس ودلك جسده في الماء ما دلت، ولكنه لم يأتي بالنية التي ينبغي أن يقوم عليها العمل. وكذلك لو أن إنسانا أعطى فقيرا هدية أو من عليه بشيء من هبة من ماله من غير أن ينوي بذلك أداء الزكاة المفروضة عليه، فإن ذلك لا يسقط عنه فرض الزكاة ولو أعطى الفقراء ما أعطى، لأنه فقد الشرط الأكبر الذي ينبغي أن يقدم بين يدي العمل، بل الذي لا يقوم العمل إلا عليه. وكذلك لو أن إنسانا أمسك عن الطعام وعن الشراب وامتنع عنهما من الفجر الصادق إلى غروب الشمس بغير نية الصوم لله رب العالمين، وإنما بنية الحمية من أجل أن يكف عن الطعام وعن الشراب لكي يداوي بذلك بدنه، أو من غير نية على الإطلاق لشغل شغله، فإنه لا يكون صائما في ميزان الشرع الأغر. ولو أن إنسانا وقع منه شيء وهو يطوف بالبيت فطاف بالبيت سبعا ثم عاد يطوف بالبيت لا سبعا بل سبعين بل سبعين، يطوف حول البيت يبحث عن الشيء الذي وقع منه ويتفقد المفقود مما لم تنله يداه بعده، فإنه لا يكون طائفا بالبيت الأغر، لأنه ينبغي على الإنسان أن يأتي بالعمل مرتبا على النية الخالصة لله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أن الله رب العالمين سيحاسبنا يوم القيامة على نياتنا وعلى بواعثنا، ثم تأتي الأعمال بعد ذلك مركبة على تلك النيات، لأن الله رب العالمين ينظر إلى تلك النيات وتلك الدوافع وتلك البواعث. وأما الأعمال فإذا لم تقم على نية صحيحة ودافع فصيح فإنها لا تقبل، بل تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه الأبعد. وقال الله رب العالمين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة رضوان الله عليها في شأن الذين يتصدقون والذين يأتون ما يأتون من أمر الله رب العالمين من الخيرات، ولكن قلوبهم وجلة خوفا من الله رب العالمين، أن تكون نياتهم مدخولة قد شابها شوب أو دخل عليها زيف فأحبطها وأفسدها، فما يفسد الخل العسل. عندما قالت عائشة في قول الله جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت: قلت يا رسول الله، أهم الذين يسرقون ويزنون ويقتلون، ثم إنهم تكون عندهم بعد ذلك من أعمال الخير ومن الإشفاق من الله رب العالمين أنهم يرجعون إلى الله جل وعلا؟ فقال: كلا يا ابنة الصديق، بل هم الذين يصومون ويتصدقون ويصلون ويفعلون الخيرات ثم يخافون ويشفقون ألا يقبل الله رب العالمين منهم. أنت خبير، عافاني الله رب العالمين وإياك من كل داء وسوء، أن النية يمكن أن تتشعب على فروع لا تحصى، وأن العمل الواحد لا يمكن بحال من الأحوال أن يجزم جزما حاسما صريحا صحيحا بأنه يقصد به هذا العمل بعينه لا يتجاوزه ولا يتعداه. أنت خبير بأن هذا من المستحيل في المنطق البشري من غير وحي ومن غيب. أنت خبير بأن ذلك لا يطيقه إنسان على ظهر الأرض إلا أن يكون رسولا مؤيدا بالوحي. والنبي صلى الله عليه وسلم قد لحق بالرفيق الأعلى، فما بال من يأتي بعد محمد صلى الله عليه وسلم يرتنون إلى ظواهر أعمالهم وكأن نياتهم قد صلحت لله رب العالمين بالجزم والحسم. ومن أدراك أنك إذا ما قمت خطيبا في الناس لا تقوم ابتغاء المحمدة وانتشار الصيط وذروع الذكر. ومن أدراك أنك إذا ما تصدقت بما تتصدق به من الأموال لم تفعل ذلك إلا من أجل أن يقال جواد وأن يقال سخي، أو من أجل أن تلقي عن نفسك حملا نفسيا تحس به تجاه مال قد ورثته أو أمر قد حصلته، ثم أنت تخشى فيه العنت وتؤدي فيه الواجب على ملل وعلى كلال. ومن أدراك أنك إذا ما أتيت بأمر من أمور البر الظاهرة أنك تفعل ذلك ابتغاء وجه الله رب العالمين. ومن أدراك أنك لا تجمع الشوب إلى الشوب وتضم النقيض إلى النقيض. ومن أدراك والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد سئل فما في الصحيحين، فقيل يا رسول الله أرأيت الرجل يغزو يلتمس أو التمس الأجر والذكر ما له؟ قال ليس له شيء. قال يا رسول الله الرجل غدا أو يغزو التمس أو يلتمس الأجر والذكر، يعني يلتمس الأجر من الله رب العالمين بالخروج بالجهاد في سبيل الله رب العالمين ومقاتلة الكفار المجرمين، فهذا يلتمس الأجر من الله رب العالمين. إلا أنه لا يقف عند هذه الحدود، وإنما يخلط هذا الأمر الصراح الخالص بشوب خفي جدا، وهو أنه يريد مع الأجر ذكرا حسنا في الناس، أنه رجل من المجاهدين في سبيل الله ومن الغزاة في سبيل إعلاء كلمة الله رب العالمين، فخلط صالحا بطالح. وسئل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذا العمل المشوب الذي جمعت فيه نية صالحة ونية طالحة، نية متقبلة عند الله رب العالمين ونية مردودة على من أتى بها عند الله رب العالمين، ما له يا رسول الله؟ قال ليس له شيء. ثم بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله إنما يتقبل من العمل ما كان خالصا وابتغي به وجهه. فانظر إلى هذين الأمرين العظيمين لكي يتقبل الله رب العالمين منا الأعمال، هو أن يكون العمل خالصا لله رب العالمين فلا شوب فيه على الإطلاق، وإنما لا نريد به إلا وجه الله رب العالمين لا خوف مذمة من الناس ولا ابتغاء محمدة عند الناس ولا طلبا للرفعة في وجوه الخلق ولا على أكتافهم ولا خوفا من مذمتهم ووضعهم إيانا تحت أقدامهم، وإنما يطلب العبد المسلم بالعمل وجه الله رب العالمين وحده. إنما يتقبل الله رب العالمين من العمل ما كان خالصا وأريد به وجهه لا يبغي به إلا رضاء الله رب العالمين وحده. أما أن يخلطه بشوب فهو مردود عليه كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن أمر النية تبيت به على فراشك وتصبح سابقا من عذر تعتذر به صادقا عند الله رب العالمين. فيقول النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو عائد من غزوة تبوك، وكانت غزوة شديدة جدا على المسلمين حتى سميت عند المؤرخين من علماء السير وعند علماء السنة من المسلمين رحمة الله عليهم أجمعين سميت بغزوة العسرة. وكانت شديدة الوطأة جدا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى من معه من الأصحاب. لما عاد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تلك الغزوة وقد وجد المسلمون من الهم والغم والكرب والألم والجوع والعطش والحر وشدة القيض ما وجدوا في سفرهم إلى تبوك وفي قفولهم وعودتهم من تبوك، حتى إنهم رضوان الله عليهم قد انتقبت منهم أقدامهم، يعني قد فنيت من حر الشمس بلظاها وحرها على الرماء المستعرة في الصحراء، قد فنيت وذابت جلود أرجلهم حتى بدت عضلات تلك الأرجل بلحومها حتى انتقبت أقدامهم، ثم إنهم لا يجدون ماء ولا يجدون طعاما، وإنما زادهم النواه يأخذها مجموعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول السامع رحمك الله: وما تصنعون بالنواة؟ نواة التمرة. يقول: يأخذها أحدنا فيلوفها في فمه ويجعلها بين ثناياه، ثم إنه بعد زمان يخرجها من فمه ويعطيها لأخيه فيفعل مثل ذلك. وهذا كما يقول علماء وظائف الأعضاء من الفعل المنعكس الشرطي، عندما يجعل الإنسان هذا الأثر المؤثر الميكانيكي على النهايات العصبية في اللسان وما حوله من تلك الأغشية المبطنة للفم، فإن ذلك يجعل الغدد اللعابية مسرفة في إفراز لعابها، ثم إنها أيضا تجعل ما تجعل من أجهزة الجسد في قناته العظمية أيضا مقبلة على عملها، فيفسر بذلك حدة الجوع والعطش شيئا ما، ولكنه لا يسمن ولا يغني في حقيقة الأمر من جوع، ولكن هذا زادهم وهذا شرابهم رضوان الله عليهم مع ما كانوا فيه من شدة الحر التي قد وصفها المنافق كما ذكر القرآن العظيم، وقالوا: لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا. فكان في شدة وعسرة وفي شدة كرب وفي شدة مسخبة على المسلمين، ولكن انظر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الآن راجع من غزوة تبوك مع أصحابه يقول: إن بالمدينة خلفكم لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، وفي رواية: إلا شرطوكم في الأجر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبسهم العذر. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين أن هؤلاء الذين تخلفوا من الأصحاب لعذر في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لم يبذلوا جهدا ولم يخرج منهم ولم يقع عليهم نصب ولا عناء ولا ظمأ ولا مسغبة، وإنما هم في الظل الظليل والماء النمير، ولكن بنياتهم وبصدق إخلاصهم يعلمه الله رب العالمين منهم ما قطع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة العسرة مسيرا، ما ساروا مسيرا ولا قطعوا واديا إلا وشركوهم في الأجر، إنما حبسهم العذر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن الإنسان ينبغي عليه أن يراقب ضميره وقلبه، وكان السابقون من أهل الإسلام من علمائنا رحمة الله عليهم إذا قيل لأحدهم: هلم فلنشهد جنازة من جنائز المسلمين في موضع كذا، يقول: انتظر، فيقف قليلا ويلبث مليا، فإذا ما استحضر نيته في العمل قال: انطلق الآن. ويقول قائلهم: كانوا يعلموننا النية كما يعلموننا السورة من القرآن الذي ينبغي أن يتلى وأن يرتل كما أنزل على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أن نخبط في الحياة خط عشواء وأن نسير كما قد قدرت لنا الأقدار في هذه الحياة لا من حيث القدر الشرعي وإنما من حيث القدر الكوني الذي فطر الله رب العالمين الكون عليه. المسيرة في الحياة هكذا، لا نضبط لأنفسنا طريقا، ولا نبعث لأعمالنا عن باعث، ولا نفتش وراء نياتنا عن دافع. وأن نسير في الحياة هكذا كالنباتات الطائفة على صفحة الماء، تروح وتجيء، فتارة في حمأ مسنون وتارة في غدير نمير. فهذا أمر لا يليق بالمسلم الصحيح الإسلام ولا بالمؤمن الحقيقي بوصف الإيمان. وإنما ينبغي علينا أن نراجع نياتنا في كل أمر، وبخاصة في أمور الخير التي نأتي بها، فإن النية لا تكون فاسدة في شيء مثلما تكون في الأعمال التي هي في ظاهرها خير، والتي ينبغي على الإنسان أن يحذرها ابتغاء وجه الله رب العالمين، وإلا فهو الرياء. وأنت خبير أن التزوير جريمة مخلة بالشرف في عرف أهل الأرض، وأن الإنسان إذا ما دلس على الناس وزور عليهم وأتى لهم بباطن لا ينطبق عليه ظاهره، فإنه يجرم تجريما شديدا، وتكون صحيفة سوابقه محلاة موشاة بجريمة مخلة بالشرف تلاحقه أن ذهب وحيثما سار. فكيف بالله عليك يرائي المرء ربه تبارك وتعالى ويرائي الناس؟ وما المراءاة وما الرياء وما عدم البحث والتفتيش عن النية الصالحة من وراء الأعمال الصادقة إلا تزوير على الله رب العالمين، لأنه تدليس على خلق الله رب العالمين بما في ظاهره طاعة لله رب العالمين، وهو في باطنه تزوير على الله رب العالمين، لأنه غير مقبول عند الله رب العالمين وغير مراد به وجه الله رب العالمين. نسأل الله جل وعلا أن يخلص نياتنا وأن يصلح أعمالنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد روى أحد الصالحين فقال: من الله رب العالمين علي بشهود صلاة الجماعة في المسجد في الجماعة الأولى في الصف الأول وراء الإمام لا أتخلف عن التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام 30 سنة 30 عاما وهو يصلي في الصف الأول يدرك التكبيرة الأولى في الجماعة الأولى وراء الإمام، لا يتخلف عن صلاة واحدة في مدة 30 عاما. قال: ثم قضى الله رب العالمين بعد 30 عاما أن أتخلف لعذر عن الصف الأول لا عن صلاة الجماعة ولا عن الصلاة في الجماعة الأولى، وإنما تخلف عن الصف الأول لعذر طرأ. قال: فصليت في الصف الثاني. قال: فنظرت إلى نفسي فإذا بي قد اعترتني، أي ركبتني وحلت بي خجلة، وجدت خجلا في نفسي أني أصلي في الصف الثاني والناس قد تعودوا أن ينظروني في الصف الأول، فوجدت في نفسي خجلا. فعدت إلى نفسي فعلمت أن حظي من الصلاة في الصف الأول لمدة 30 عاما هو أن يراني الناس في الصف الأول وكفى، ولذلك أعدت صلاة 30 سنة لأني لم أكن في تلك الصلاة وأنا أدركها في الصف الأول وراء الإمام في الجماعة الأولى لا تغيب عني ولا تسبقني تكبيرة الإحرام، لم أكن مريدا بذلك وجه الله رب العالمين، وإنما كنت مريدا بذلك حظ نفسي. إن الطبيب الذي يخلص لله رب العالمين في عمله همه أن يشفي الله رب العالمين الناس وأن يرفع الله رب العالمين البلاء، سواء وجاء الشفاء ووقع الدواء على يديه أم على يدي غيره، هذا همه وتلك إرادته لو كان صادق العزم صحيح النية. فأما إذا ما تألم أو أخذه كرب، إذا ما وقع الشفاء وجاء الدواء صحيحا مباركا على يد غيره، فإنه عند ذلك لا يكون مريدا الخير للناس ولا للمسلمين، وإنما هو يريد حظ نفسه فقط. وعلى الطبيب بذاته فقس كل أعمال الشرع بداءة وكل أعمال الحياة بعد ذلك على وجه العموم. إنك عندما تقوم مقام دعوة أو مقام بيان أو مقام تعليم، ثم إذا ما ظهر بقدر الله رب العالمين من يحل محلك أو يقوم مقامك فوجدت نفسك عليه، فأنت لا تريد بذلك وجه الله رب العالمين، وإنما تريد حظ نفسك. لو أقامك الله رب العالمين بقدره الكوني إماما تصلي بالناس، ثم جاء من يقوم مقامك فوجدت نفسك عليه، فاعلم أنك إنما كنت تريد بإمامتي وجه الناس، وتريد بها حظ النفس ولا تريد وجه الله رب العالمين. إن كثير من الخلق عندما تتشعب بهم الطرق في اختيار كلياتهم التي يتخرجون فيها بعد حين في وظائف يشغلونها دينية أو مدنية تمارس في دنيا الله رب العالمين، نادر منهم من يقف على رأس الطريق فيقول أنا أختار هذا لله رب العالمين. ونأخذ الطب على سبيل المثال للرحم الماسة وجحا أولى بلحم طوره كما يقولون. لو أن الإنسان أراد أن يدخل تلك الكلية يتخرج فيها مداويا لخلق الله رب العالمين، فدخل على حسب الغمرة الغالبة عند جموع الخلق في أن الطبيب له من الوجاهة لتعامله مع الجسد الإنساني المعجزة الكبرى التي خلقها الله رب العالمين شاهدا على قدرته وناطقا بوحدانيته ومتعاملا مع الإنسان في حالات ضعفه وكربه، ولذا تجده مقدرا حتى إن له في الشرع لوزنا عظيما كما يقول فقهاؤنا، يقولون إن البلدة إذا خلت من الفقيه ومن الطبيب فلا يجوز للمسلم أن يسكن فيها، أما الفقيه فإنه يداوي أرواح الناس ويعالج قلوبهم في أمور الشرع وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الطبيب فالحاجة إليه ماسة لمعالجة أبدانهم. الناس ينظرون إلى الطبيب هذه النظرة، وأيضا لما يتحصل عليه بعد المكانة الاجتماعية والوجاهة عند الخلق من أمر المال ومن أمر السعة والخفة العيش، فيتدافع الناس عند ذلك المضيق من الدراسة التي يدرسونها على تلك السبيل من أجل أن يتخرجوا فيها، لهذا وحده لا يبتغون وجه الله رب العالمين. وقل لي بربك، من وقف على رأس الطريق هذا الطريق بعينه فقال إنما أدخل هذا السبيل وأتعلم هذا العلم لكي أتأمل في هذه المعجزة العظيمة مبنيا فعلي على قول ربي جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فأنا أدخل لتفسير قول الله رب العالمين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ثم من أجل أن أكون رحمة على الناس ومن أجل أن أداوي الجراح ومن أجل أن أخفف الآلام ومن أجل أن أكون كما يقولون تحت الطلب، فلا حياة لي تخصني وإنما حياتي لله رب العالمين خدمة للمسلمين، ثم إني أتعفف عن الأخذ من الفقير واليتيم والأرملة والمسكين، ثم إني أعطي المحتاج وأداوي المكروب وأنفس عن حاجة المحتاج. قل لي بربك، من كان على رأس الطريق حائزا لهذه النية آخذا بها عاقدا عليها جماع يديه حائزا لها في حبة قلبه سائرا بعد ذلك في تعلمه وسائرا بعد ذلك في عمله وفي تحصيل ماله على هذه النية، ليس ذلك بحادث في دنيا الله رب العالمين. وقس على ذلك وظائف الخلق من دينية ومدنية، أين ابتغاء وجه الله رب العالمين في هذا كله؟ إن الإنسان ينبغي عليه أن يصحح نيته وأن يستأنف، يعني أن يتوقف في هذه المرحلة من حياته في هذا المشوار من طريقه عودته إلى الله رب العالمين ليراجع نفسه، لماذا كان مني ما كان، وما هو التصويب لكل ما هو آت مني بعد حين. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من يرائي يرائي الله به، ومن سمع سمع الله به، وفي رواية من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله رب العالمين به. يعني من قام في مقام من أجل مراءة الناس أن يري الناس من عمله ما يحمدونه عليه أو حتى يكفون عن ذنبه بسببه، من رأى رأى الله رب العالمين به، وفضحه الله رب العالمين يوم القيامة على رؤوس الأشهاد وفي الدنيا أيضا، لأن الزيف لا يروج على الخلق. وتستطيع أن تخدع بعض الناس بعض الوقت، ولكنك لن تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت. إنك تستطيع أن تخدع بعض الناس بعض الوقت، ولكنك لن تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يلتفت إلى المعاني التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يراقب الله رب العالمين، وأن يجعل النية والإخلاص دائما وأبدا والتفتيش عليهما أول ما يعقد عليه الخنصر، وأن يتحرك في هذا الإطار من أجل أن يجعل الله رب العالمين الخير في قلبه وعلى يديه، وأن يجعل الله رب العالمين الخير في المجتمع كله. واعلموا أن الله رب العالمين يحاسب الناس يوم القيامة على حسب نياتهم ولو لم يأتوا بالأعمال، لأن علماءنا رضوان الله عليهم يقولون، وأخذوا ذلك من قول الله رب العالمين وقول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، يقولون: لو جامع رجل امرأة أجنبية وهو يظنها زوجه لم يأتم، ولو جامع زوجه وهو يظنها أجنبية كان متورطا في الإثم آثما مذنبا عند الله رب العالمين معاقب، ولو أكل إنسان طعاما يظنه حراما وأكله بنية أنه يأكل هذا الحرام فتبين بعد حين أنه حلال وأنه ماله أثم على أكله ما له الحلال لأنه أكله بنية فاسدة، ولو أكل مالا حراما وهو يظنه حلالا لم يأثم. فانظر كيف يعامل الله رب العالمين الخلق، وما ذلك إلا أخذا من الكتاب والسنة. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. سبحان الله رب العالمين. قال الصحابة رضوان الله عليهم متعجبين: يا رسول الله، هذا القاتل هذا الذي سفك الدم واستحل الروح أن تزهق بغير حل، هذا الذي اعتدى على الأرواح الطاهرة فأزهقها، هذا الذي قد أجرى الدماء أنهارا، هذا الذي هدم بنيان المسلم، هذا القاتل، فما بال المقتول وروحه قد أزهقت ونفسه قد ذابت شعاعا على ضباب السيوف وأسلات الرماح. يا رسول الله، القاتل والمقتول في النار، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فانظر كيف عامله الله رب العالمين بنيته، ولم يلتفت ربنا جل وعلا بمعاملته إياه لعمله أبدا، لأنه مات مقتولا، ولكنه كان حريصا على قتل صاحبه، فعومل معاملة القاتل وأدخل النار وهو مقتول مسفوك الدم. فاتقوا الله عباد الله، فإن النية قد تكون طالحة في قلب أحدنا والله رب العالمين يغمسه بسببها في النار وهو لم يفعل شيئا، كأن ينوي لو تمكن في الأرض لآذى فلانا وقتل فلانا واعتدى على عرض فلان، وهو لم يمكن ولن يمكن، ولكنه يحاسب يوم القيامة بهذه النية الفاسدة كأنه فعل، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يخلص نياتنا لوجهه الكريم. اللهم أخلص نياتنا لوجهك الكريم، اللهم أخلص نياتنا لوجهك الكريم، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا ما سلف منا قدمته أيدينا وكسبته جوارحنا ووقعت عليه نيات قلوبنا من الآثام والذنوب فيما قد مضى، وأصلح لنا ما نستقبله من أيامنا وليالينا بقدرك المغيب عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا واحينا